يقول ما هي كيفية التوسل وأيضا كيف توسل عمر بالعباس؟ التوسل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوسل بالأموات والعياذ بالله، وهذا شرك. مثل لو قال شخص يا رسول الله اغفر لي أو اشفع لي أو اشفني أو ارزقني، أعوذ له، كفر بالإجماع. القسم الثاني هذا التوسل بالأموات. القسم الثاني التوسل بالأحياء، وهذا ينقسم لقسمين. القسم الأول أن يكون هذا الحي حاضرا قادرا، فهذا يجوز. مثل لو شخص أتى لرجل صالح فقال له ادع الله عز وجل إني أتعافى، يجوز. ادع الله أني أنجح، يجوز. لو ذهب شخص إلى جدته أو أمه وقال له أنا أريد أن أذهب الامتحان، ادعني أنجح، يجوز. وهذا كفعل عمر بن الخطاب مع العباس، قال كنا نستشفع بنبينا أن يسقينا، أين الله فيسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ما ذهب إلى قبره، رأى رجلا صالحا كبيرا في السن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنت حي، ارفع يديك لي يا رب تغيثنا، هذا ما فيش. والنوع الثاني طلب توسل من حي قادر لكنه بعيد، والعياذ بالله هذا الشرك. مثل لو شخص حصل له حادث ويقول يا عمي، وهو بعيد في بلد آخر، أنقذني من هذا الحادث، هذا لا يجوز. يقول ما هي صفات الأولياء وما هي صفات السحر وكيف يفرق بينهم؟ الأولياء مثل ما قال الله عنهم في وصفهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هو ولي لله سبحانه وتعالى، ولا تجد ساحرا مؤمنا أو تقيا. يقول هل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل التوسل إليه؟ هناك فرق بين الاستشفاع والتوسل. التوسل يعني الدعاء، والدعاء هذا أنواع. مثل تدعو أن الله يرزقك، تدعو أن الله يشفيك، تدعو أن الله يزوجك، ومنه وتدعو أن الله يشفع فيك نبيه، وكذلك دعوة غير الله. مثل لو أتى شخص إلى قبر وقال له يا ولي فلاني اغفر لي أو اشفني أو اشفع لي أو يا رسول الله اشفع لي، فطلب الشفاعة نوع من أنواع الطلبات، فحكمها حكم الحكم السابق تفصيل السابق. الطلب من الميت شرك أكبر والعياذ بالله، والطلب من الحي على التفصيل السابق. وأكمل الوجوه تعلق بالله سبحانه، كما قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.